السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ويقول سبحانه كذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا في النوع مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. يسأل سائل عن الحديث الحسن. الحديث الحسن مرتبط بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، وهو من قسم المعمول به. وقول حان الآن موعد الصلاة على النبي تعتبر بدعة، ليس بدعة ولا شيء، تذكير الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. صحة حديث: إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه. هذا ثابت صحيح. لا يا بهاء الدين، لا تذكر الحلم السيء الذي رأيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأى أحدكم ما يكره فليدخل عن يساره ثلاثا، فليدخل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شره ولا يحدث بها أحدا، يقوم يصلي ركعتين إنها لم تضره. وعي يتحول عن جنبه الذي كان عليه. نماذج النصاب بأبي وزكاة بأبي تخرج ذهب أن ينفع أن تخرج مال. نصاب زكاة الذهب من عيار 21 97.2 من الجرامات. تخرج مالا أو ذهبا، تخرج زكاتها 2.5، يقوض هذا النصاب ويخرج منه 2.5%. الحديث ليس هناك حديث يثبت أن الأكل على جنابة يجلب الفقرة. والآن قاطع خالتي لأنها في كل خلاف تذكر أبي الميت بكلام سيء على عكس المعروف عنده عنه بين الناس. ما عليك حق السلام فقط أن كنت تتركها تنهيا عن المنكر فجزاك الله خيرا. لا تسب الأموات ومن قد أفضل إلى ما قدموا. عفوا، احفظ القرآن وأنسى لدي ذاكرة ضعيفة جدا. تحفظ القرآن وتنسى لديك ذاكرة ضعيفة جدا. على قدر كذلك كساد إن شاء الله تعالى. حديث من عبد الله أبي سخط الناس سخط الله عليه. عفوا، من عبد الله أبي سخط الناس رضي الله عنه وأرضاه الناس. ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. حسن الإسناد. ما أعرف الأستاذة المذكورة، بارك الله فيك. ما حكم من لم يتمدمج في الوضوء ويمسح فقط على الفم أثناء صيام رمضان؟ اعتقادا منه أن هذا الأصح حتى لا يدخل الماء جوفا. هل يصح الوضوء والصلاة؟ أما الوضوء والصلاة فصحيحتان صحيحان ولو لم يتمضمض، لكن هذا الاعتقاد منه اعتقاد شخص فيه جهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض ويصوم أيضا. حكم صلاة الجنازة على تارك الصلاة، إن كان تركها جحودا لا تصلي عليه، كان تركها تكاسلا فالجمهور على جواز الصلاة عليه. أبو عميد الله يرحمه قال لا يلزم أن يكون المرئي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. صحة حديث، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، حديث ثابت صحيح. هل الحلف بالطلاق يلزمه كفارة يمين؟ عند عدد من أهل العلم يلزمه كفارة يمين. حكم العيش في المناطق سيطرة النظام السوري، أنصحك بالبعد عن هذه الأماكن إذا كنت ستعرض حياتك ودينك للإهانة. أما إذا كنت تنوي خيرا كجهاد في سبيل الله أو نحو ذلك فلك نيتك. حكم تأخير جميع الصلوات بغير عذر، إذا أخرتها حتى يخرج وقتها فقد توعد الله فعل ذلك بالويل. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. هذا المجذوب يسم هذا كافر، وإذا تقطع لسانه لا تقطع لسانه. أخي لا يصلي الجمعة رسالة مجدود، يعني مجدود ولا إيه بالضبط؟ رجل مجدود شيء مجدود، يعني مجدود مجدود ليس عليه حرج. طيب على كل إذا كان مجدود شيء مجدود ليس عليه حرج. نحن لا يصلي الجمعة بسبب عدم قدرته على ارتداء الكمامة، هل يجوز يصلي خارج المسجد؟ يجوز. الاحتفال بالمولد النبوي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الرجل الأقرع بن حابس: يا محمد اخرج إن مدحي زين إن ذنبي شيء، حديث ضعيف الإسناد. الكفالة اليتيم في الإنفاق فقط أم أي عمل تقوم به اليتيم؟ الكفالة على قسمين: كفالة بالمال والنفقة، كفالة بالمال والنفقة، وكفالة بالمال فقط، عفوا كفالة بالمال والنفقة، وكفالة برعايته وتدبير شؤونه ترتيب أموره. الكفالة بالمال، الكفالة بالمال لها أجر، والكفالة على القيام بأمره وتأديبه وترتيب أموره كفالة، والإسلام معا أفضل بلا شك. الخطيب خطب الجمعة وقدم رجل للصلاة، هل هذا شيء؟ ليس فيه شيء. الكفالة عفوا أحمد بن سؤالك يا أحمد، الله يرحم الشيخ من ذكار وأموات المسلمين عموما يا رب العالمين حتى المساء. حكم الصلاة بثياب عليها علامات تجارية من صنع الكفار. الصلاة فيها أكل السمك المضروب على رأسي حتى الموت ما حكمه؟ قال عليه الصلاة: طبعا ظلم أن تقتله وكذا، لكن عموما البحر عموما وطهور الماء الحلي ميتته. ما كتب الإحسان على كل شيء وقتلتم فاحسنوا القتلة وذبحتم فاحسنوا الذبيحة لحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هل سيأتي من مد صدقة جريئة من زوج شاب أفضل المساهمة في المسجد أفضل؟ يجب إعادة عقد الزواج لمن سب الله تعالى إذا كان قد تاب في العقد الأول، إذا لم يكن فينفصل عن زوجته في الحال من سجنه يئذ مع الكراهة بما فيه من تجسيد للعورات. إذا لم يعتقد ضبط الوجه في بعض الحديث سيرتعب من أطفال إخوانه، بما تنصحه يقاوم نفسه ويسأل الله أن يصلح له صدره وأن يرزقه طلاقة الوجه في ظهر الإيمان. ما حكم الحناء باللون الأسود لشعر المرأة تزينا للزوج؟ لا بأس المرأة تتزين لزوجها بما شاءت ما لم يأتي نص يحرم ذلك عليها، والمرأة محل الزينة. إذا سمى الأب عفوا البنت هل أزكي على الدين؟ هل أزكي على الدين إذا كان دينا؟ إذا كان دينا يرجى رجول بين حيا إذا رجول لا بأس زكي عليه، تلزم الناس لا بأس تلزم بالزكاة عليه. أما إذا كان دينا ميتا لا يزكى عليه. حديث المؤمن كالنخلة كالنحلة تأكل طيبا لا يصح، لكن هناك حديث لا يصح. ما الحل لجمع الصلوات يعني إذا تأخرت؟ هذا الخضري في السوق أعطاني خضار كتير جدا وقال لي عايز أروح ليالي، أخذته بس هيبقى عندي، الحرام أني أموت؟ تصدق منه تصدق منه. هل سجن المدمن ظلما والتعذيب في حكم سجن المدمن كبيرا من الكبائر؟ سجن المدمن ظلما كبيرا من الكبائر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا موتانا واثما مبينا. هلكت هلكتي وتركت اختين الاب والد. هلكت هلكتي وتركت اختين الاب ابي جلاله ابي جلاله عفوا لا عفوا عفوا اجل يا عبد الرحمن الصالح. تركت اختين بأب وأولاد أخي شقيق، نظر إلى ميسرة. حكم وضع الحناء السوداء على اللحية للشباب لتكميلها، حكم وضع الحناء السوداء على لتكميلها لتكميلها. اتقوا الصواب أفضل. إن كان قد ورد عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانوا يصبغان بالصواب. شحش الأذن ماذا نفعل لنصرة نبينا؟ أحسن ما تفعل امتثال أمره صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. هل ينتقد الوضوء إذا مس المرأة الأجنبية عندما ينزل مجد منه فقط؟ أو عندما مصافحة المرأة الأجنبية لا تنقل الوضوء؟ هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما وحمل قوله تعالى: أولا مستم النساء على الجماع. أمر أن يأخذ السنة تمر سريعة. حكم الصلاة والكتف مكفوف، الصلاة مكروهة كراهية شديدة. ورد ما يصلين أحدكم في ثوب أحد ليس على عاتقه منه شيء. ورد النهي عن الصلاة عالية الكتفين، فبالمجموع تكره الصلاة وأنت عالية الكتفين. الشاهد يجب أن تسمع أسبوع مهلين من قصر الصلاة. يرى الجمهور أنك إذا نويت الاستقرار لمدة أسبوع أسبوعين تتم بعد اليوم الثالث. كذا يرى الجمهور ومن العلماء من قال تقصر طولة الأسبوع. قيل هذا همزة بن عباس وطائفة من العلماء. صحة حديث أن ينزع الحياء من وجوه النساء وأن تذهب النخوة والرؤوس. الرجال لا يصح. هل يجوز نقل القلب الكافي للمسلم؟ أقف شيء من ما معنى الممتحنة؟ الممتحنة والممتحنة. الممتحنة الصورة التي نزلت فيها الامتحان، اسمها صورة الممتحنة. امتحان النساء اللواتي أتينا مهاجرات، كما قال تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعن إلى الكفار لهن حلوا لهم ولا هم يحلون لهن. الممتحنة تطلق على المرأة الممتحنة والممتحنة الصورة أو العكس عكسها بعض العلماء. صحة حديث السلفع ما يتقصد بحديث السلفع ما أعلم حديث السلفع إلا أثر عمر بن الخطاب لما قال في تفسير قوله تعالى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قال ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة. ثابت عن عمر. هناك عبادات تنهانا عن تحديث النفس بالسوء، تحديث النفس بالسوء ومستعد جدا لذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والرسول عليه السلام يقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. لا تعلق اللحية بالموس. حكم أن أخذ مصحفا من المسجد عليه أن يرد المصحف. هناك أقوام يعمرون المساجد ويقولون له المصاحف، وأقوام يسرقون المصاحف من المسجد. كان ما ينفرقين أنت. حديث النقد لنا والشق لغيرنا لا يصح. ومعمول بالوقف. أعتقد أنه لا يجوز أن أعاني من هذا ولا أحد. أعتقد أنه لا يجوز أن أعاني من هذا ولا أحد. لا سألت حق مضى هنا لتكميلها. يعني هي ما شأنها حتى تكملها هنا. يعني النص كده أو النص إذا كنت أضحوكا للناس فلا نحب أن يكون الشخص أضحوكا للناس. نهى الصلاة عفوا نهى الصلاة بالقط، يعني قط صفة اللبس هي كراهة. انت حبيبنا هي كراهة. لا تشتري ولا سلعة عن طريق البنك لأنك تدخل في ربا. حكم قراءة القرآن جماعة لا بأس أن تجلس مع قوم وتقرؤون القرآن جماعة. قال صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا غشيتهم الرحمة إلا نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث السواك مطهرة للفم مرضاة لرب سنده صحيح. هل تستمع؟ ما حكم التردد في نية الصلاة على سفر؟ كان لمن يصلي العشاء وكنت أريد الدخول بنية المغرب فدخلت بنية العشاء سنو غلطني المغرب بعد الشروق أعد صلاتك أنك ما ضبطت النية أثناء دخولك وغيرت النية التي نويتها هذا في إخلال بالصلاة أعد الصلاة ما رأيت الله فيك حكم قراءة المحبط حدثا أكبر دون نص المصحف لا بأس بأن يقرأ الجنب القرآن. أما حديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن لا يحدث شيء إلا الجنابة فلا صح هذا وقت قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه كيف نجمع بين قول العلماء الحركة الكثيرة تبطل الصلاة بين أبي برزة الذي تبع دابته بعد ثلاثة ويصلي هذه ضرورة فقال النبي ابطل الأسودين في الصلاة حكم تقصيد الحديد والأسنان وبعض أشياء أخرى بناء موصولة هذا التقصيد أما مجرد الشرائط التقصيد لا بأس به هل ورد حديث في أن النبي كان يحب القطط لم يرد إلا أن النبي سئل عن المرأة وهل هي نجسة قال من الطوافين عليكم والطوافات نقل عندكم أنكم قلتم مثل اسم حديث يوسف يعني ما وصل بنا الجنون إلى هذا يا باس أنا أقول هناك من يقولون يعني على سبيل لا قلة أفهم الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الفعل يا باس الله يغفر لك زوجة جدي زوجتي الثانية مراتها لذيهم لا لا يجوز لك مصافحتهم ولا مرات أبو الزوجة يعني الثالث فيه أبو الزوج بمراتين واحدة منهم أنجبت بنتا والبنت تزوجها رجل هل الزوجة مصافح امرأة أبيها؟ لا حمية الأسئلة ليست المرأة جدي حتى الأمرأة أبيك مش أنت ليس أنت زوج زوج البنت ليس هناك دليل مبين واليوم الأول حكم تأخير الميراث لمدة 6 أشهر التراضي لا بأس لأن التراضي أعطي كل ذي حق حق مجنة الإمكان طبعا شيء غلط يا بأس الكلام هذا لا يقول إلا ما المزاج بلغة العرب تماما أو في عقلي خلل أن نقول من العجيب أن ناسا يقولون يسمي ابنه نكتل قلت له لماذا تسميه نكتل فقال أنكتل ابنه نكتل ابن يعقوب أن سمعنا قلت له هذا فعل ليس اسما فنحكي الحكاية واحد نقل عننا عن ابن النيات وماذا في هذا حديث كان في عماء ما فوق هواء وما تحت هواء لا يصح ضعيف جدا هل تجوز صلاة المصحف في صلاة المكتوبة لا تقرأ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن أتصدق من مال زوجي على ابني على أبي الميت لكن هؤلاء لا تصرفني ولا تتصدقني استغفري زوجك تعرف في زوجك صرفيها ولا تصدق على أبي ما لك شعر زوجتي يسقط بكثرة عندما سأل الطبيب أخبرها بالعلاج وقال لا تخرج الماء من شعرك إلا كل 10 أيام من السنة تبدأ تساقط الشعر ماذا تفعل في غسل الجنابة تتيمم وإن استطعت أن تغسل وإن غسلت ما استطعت من الجسد وتيممت أيضا فلا بأس بذلك الحديث يرد عن شاب زنى تقدمت حتى عن المسلمين عن عموم الناس. توجد بعض الآلات البصرية وليست موسيقى. واحد يتأول ليس حرام. حكم تسمية الأنثى يقين لا بأس. وأنا في المحاضرة يأتي وقت الصلاة كيف أفعل؟ إذا كان بالإمكان أن تصلي صليت، ليس بالإمكان أن تصلي والمحاضرة ستنتهي قبل الصلاة الأخرى وسيمكنك الإدراك فانتظر لا بأس. نظر علي الطلاق اعتبره كثير من العلماء يمينا تكفر. ماذا أفعل مع زوجتي الثانية منذ أن تزوجت بها ساء حالي وافتقرت؟ تزوجت بها ساء حالي يسأل الله من فضله، يسأل الله رزق، رزق مقدر إذا كانت صالحة أبقي عليها. هل صح أن قطة نامت على طرف عباءة النبي ولم يطيبها النبي؟ لم يصح هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبنون من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعادف. ومن قوله يستحلون علم أن أنها محرمة. صلاة الجماعة مع تباعد المصلين في الصف اضطرارا. تفسير قوله تعالى: فسيكفيكهم الله، أي أن الله سيكفيك أمرهم، هو الذي يتولى الدفاع عنك، هو الذي ينتقم منهم ويصرف شرهم عنك. نخاف من قراءة القرآن في القلوب على الأموات لم يرد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا. الهدوء مثل المرأة الأجنبية عن المصافحة لا يجب، على ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صلاة بخمار خفيف وأنا لوحدي في البيت، صلاة بخمار خفيف وأنا لوحدي في البيت لا بأس. صلاة السحر: كيف أعالج إحساس الخوف والهلع الذين منه وتطمئن قلوبهم بذكر الله؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. اقرأ الآيات وافعلها، صلي، زكي، تصدق. إنه طالب في كلية الطب، إذا كنت سببا في حياة أحدا ستكون أعماله وأعمال ذرياتي لن تكون مساء في ميزان حسناتي. أنت مأجور كبير الأجر، الله أعلم. من حكمة تخمر المرأة في الصلاة: اسمع وأطع لرب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. حق ماخذ مال مقابل التصويت هذه رشوة. هل أولاد البنت الميت في حياة هل أولاد البنت الميتة في حياة أبيها مرات من جدين ليس لها شيء؟ هل يجوز أن أعطي المقودة لأبي يشتري السجائر لا تساعده على الإثم والعدوان؟ هل السفر للدول الأجنبية للعمل أو الدراسة في حرام شرعا؟ هل السفر للدول الأجنبية للعمل أو الدراسة حرام شرعا؟ ليس بحرام. ما دمت تحافظ على دينك وإيمانك وتتعلم وترجع في الناس لا بأس. فيك بارك الله يا شيخ خلف. قرض من البنك لتكبير المشروع القائم فيه، هل فيه ربا؟ طبعا فيه ربا، وللأسف أن كثيرا من رجال الأعمال الذين اتسعت تجارتهم واتسعت مصانعهم سلكوا سبيلا لا يرضي الله سبحانه ولم يريحهم في آخرتهم، فاقترضوا أموالا فائلة من البنوك لتوسيع مشروعاتهم ولتكبير تجارتهم، فوقعوا فيما نهى الله عنه. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن للأسف تركوا هذا، والنبي قد قال أيضا: لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فذهب كثير من رجال الأعمال إلى البنوك للاقتراض وتوسيع مشاريعهم، فيظهرون أمام الناس بصورة الأثرياء وهم مرابون، وبعضهم تخدع نفسه بأن يقول سأعتمر لعل العمرة فتكفر عني الربا. انتبه، القبول على الله سبحانه وتعالى، وإنما يتقبل الله من المتقين. فنحذر التجار، صورة تاجر كبير هو مراد، الأموال أموال البنوك والعياذ بالله. فلا تغتروا أيها الإخوة بصنيع أحد إلا إذا رأيتموه مستقيما على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبس الكمامة في الصلاة إذا دعت الضرورة لذلك لا بأس. ممكن أن أصلي وأنا أخذت قيلولة قصيرة، إيش يعني صلي ماذا بعد خطة الجمعة لها؟ الله يستر عليك. لا سمح سارة قصة ما علمنا أن المرض يحولني للبنك، فابتعد عن هذه المعاملة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى في موافقة استبرأ لدينه وعرضه، الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. بحكم نقل الطعام والشراب إذا كان ساخنا يكره، وإذا كتب إجازات حقه في الميراث ثم ماتت قبله، هل ورثته حقا فيما كتب؟ هو كتب ورث نفسه. بحكم المرأة عندما ترفع شعرها في البيت كشل كبة، يعني صار القبة يعني مما لا بأس في البيت، إنما رسولنا تأثمة الوقت المائلة في الطرقات تبرجا، ولا فيها لها أن تكون كسيارية في بيتها مع زوجها. حكم مصافحة مخمور، كيف تصافح مخمور؟ سكران، حقه علينا نضربه بالجزمة، حقه هو. يعني النبي عليه السلام ماذا كان يصنع مع المخمور الستران؟ كان يضرب من جديد والنعال على النبي عليه الصلاة والسلام، راح تصفه بماذا يعني الستران؟ شان شارب الخمر ما حده في أمور. أولا ضرب الصحابة بالجريد والنعال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، وجلد في بعض الطرق على عهد النبي نحو من 40، أبو بكر كان يزيد 40، وعمر كان يزيد 80، هذا حق هذا النبي له. هذا الذي له أننا نكرمه ونصفعه من أي شيء أتيت بهذا؟ هل يجوز تعليم القرآن بالمنع؟ نعم يجوز. شخص استيقظ قبل طلوع الشمس من الرقائق فليصلي الفرض وقبل السنة نصلي السنة ثم الفرض. إذا كانت صلاة السنة ستفوت عليه صلاة الفريضة صلى الفريضة صلى الفريضة. إذا كان بإمكانه أن يتجوز في الصلاة ويدرك هنا نعم فهذا حسن. أنتظرت وجئت لصلاة الفريضة لكن لم تقل للصلاة وصحبت عند الصلاة أعلي ضوءك. قل ما رأيت اللقن ووجهي وهو فيه عمل تفريقا. قل ما رأيت اللقن زوجي وهو فيه عمل. كم طلقك من المرة أيتها المرأة؟ إذا طلقك ثلاثا لا تحلين له حتى تنكح زوجا غيره. هل عقل لديه من توبة بعد موتهما؟ نعم، من الذي يحول بينه وبين التوبة ويعمل لهم أعمالا صالحة بعد موتهما. لا تشاهد السحر ولا تتعلم السحر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. حديث إن العلم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان، هذا حديث ضعيف الإسناد. يقول الحديث فعل الدعاء بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسيان أخذ النية قبل الصلاة بأن صلاة الفريضة وأخذها أثناء الصلاة أنت خرجت من بيتك في صلاة الظهر فهذا كاف في النية، معلوم أنك خارج لصلاة الظهر. كفارة يمين الطلاق مع عشرة مساكين أو ست ما قلت من أهلك إن عززت صمت ثلاثة أيام. لم يرد أن النبي احتفل يوم مولده. حكم قول النبي عند الطلب لا أن يفعلها الرسول ولا أصحابه. لماذا أنا أصبحت ليس من أبرز المعجبين؟ لا أدري. السؤال يوجه للابن عبد الرحمن ما أدري ما. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. سبب تحريم التأمين على الحياة، أولا الأموال توضع في البنوك الربوية، ثانيا الغرار والجهالات. ومن تعطي أثاثناتها مع الشاي حتى لا تسأل الناس. لا بأس تعطيها كمسكينة، لو كانت فقيرة ليست بابنتها أعطتها. هل يجوز تحويل قبر من اللحد إلى الشقة وعين بصعوبة عمل اللحد في هذا الوقت؟ الأمر واسع، ليس هناك أمر لنا باللحد، ليس لا إنما حديث اللحد لنا والشق لغيرنا لا يصح. وإذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أصل إلى من يلحد ومن يشق فجاء القدر أن توفق للذي يلحد. فمن المال أعطاه لرجل آخر تجد به من يعرض الزكاة صاحب المال لا يخرجه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هل صوت المرأة في العدة عورة ليس بعورة؟ أتمتع عن نفسي كثيرا في سفرات متعددة من الأولى في السفرة القادمة. أنا أعتبر عن نفسي أما أحد أقاربي أعتبر عن نفسك إلا إذا كان أبوك أو أمك أعتبر عنهما. أعانكم الله يا أم كريم. حكم قراءة القرآن دون التزام التجويد. حكم قراءة القرآن دون التزام التجويد. جائز والأولى التجويد. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه عليه شاق له أجران. حكم قصر الصلاة في زماننا هذا. الصلاة تقصر في أي وقت بدون رب في الأرض. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال عمر كيف قد أمن الناس يا رسول الله؟ قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هل قولهم لم يرد؟ قولكم لم يرد مثل ما قول محمد؟ لا، قولي لم يرد لم ينقل عن النبي أنه فعل ذلك. هل يجوز وديعة البنك للصرف على برج سكني كمرتب الحارس لا يجوز. رجل عنده مال أعطاه في ألمانيا يجوز صلاة الجمعة في مكان العمل مع علم صاحب العمل لا يسمح لنا بذهاب المسجد. يمكن إقامتها في هذا المكان اثنين أو ثلاثة في الجمعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا وجدتم عملا آخر أفضل انتقلوا منه إليه إذا كان يسمح فيه بإقامة صلاة الجمعة. أطفال متلازمة داور بالمنغولي وحسن حسب على قدر فهمه وعقله. وقال ابن الجوزي الأخذ بالتجويد حكم اللازم من لم يجود القرآن أتمه ليس كلام الله ولا كلام رسوله. انتبه يا أخي لا تنزل كلام البشر منزلة كلام الله وكلام رسوله. هل يجوز أن توزيع تركته إذا خشي شرا؟ هل صاحب الشرك الأصغر مخلد في النار؟ لا. كثير من الرياء الرياء لا يخلد في النار. وما اختار من الأب في بلدانك أن أزلت أسمه. ما الدليل على وجود تغطية الوجه من الكتاب والسنة؟ وإذا سألتمونا مدام فاسألهن من وراء حجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن. ذلك أذن أن يعرفن فلا يؤذين. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. شأن زيطة هل تزول الصلاة بعد شرب الخمر بأيام؟ لا بعد في حال الإفاقة صلي بزمن أن تصلي مثل الوقت. دخل المسجد والإمام يخطب الجمعة يصلي ركعتين أن يجلس صلي ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع. عفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. أكن النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فدخل سليك الغطفاني فجلست. قال النبي يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. وهذا مع الآخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين يطوي ذلك. وتحية المسجد ليست على الوجوب بل على الاستحباب لأن النبي كان في مجلسه ذات يوم وجاء ثلاثة نفر فدخل أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس فيها في المسجد الثالث خرج من المسجد. أنا أخبركم بخبر الثلاثة أن هذا أكبر الله فأكبر الله إليه إن هذا فاستحيا فاستحيا الله منه فهذا أعرض الله عنه. ونذكر أنه صلى ركعتين تحية المسجد. تحية المسجد على السنة لأن النبي سئل ماذا فرض الله علي من الصلاة يا رسول الله؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. هل أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل؟ كذا ورد إن كان في سنده مقال لكن هذا الذي عليه الجمهور. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا من عندنا يجبرون الذين من يتزوج بزوجة إنسانية من أي بلاد يعني فسخ العقد مع الأولى والتك بعد الثانية فقط في التمييز لا يسلم من السجن ممكن لكن ممكن ترجع بعد أن تفسخ مراجعة فورية لكن تؤمن الله حقها في الميراث. حكم الطلاق المكتوب في الوصف الطلاق واقع هل يجوز فسخ السحر بالأعشاب والقرآن؟ ما أعلم أعشاب أنت تفسخ السحر بل المعوذتان مع سورة كل واحد مع الدعاء والذكر النبي سؤال رفع دعا ودعا ودعا حكم الصلاة في البيت بسبب الكورونا لا بأس بذلك تسمية صدق تزوج تزوج صدق وصادق ومبروك وصدق كل هنا كم من بارك الله فيك كم لبس ربطة اليد الخاصة بالجانب حكم لبس ربطة اليد سلسلة لماذا يلبسون لأن هذا له تأثير بعض المروجون لهذا ويقولون أنها تحدث توجه للشخص والكلام باطل مثل بلال كمثل النحلة لا أعلم لو سلم الرحمن على العرش استوى هل يمكن من في السماء أن يحصل بكم الأرض في بيت النور اشتريت أرضا بمبلغ من ضمن فوائد البنك ماذا أفعل هل أبيع الأرض وأتخلص من الفوائد تكون في الذمة توصي بإخراجها إذا وسع الله عليك وإذا بيعت الأرض هل صدق الله العظيم يا أصل؟ نعم يا أصل كيف؟ قل صدق الله صدق الله إذ يقول إننا أمركم وولدكم فتنة لكن تعقيم القراءة بها كل وقت إلا أن يمنع النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا تقال بلا أبدا جاء ابن رب دين لأبيه بعد 18 بنفس المبلغ دون مراعاة قلة قيمة العملة فرفضتها الحرام إذا كان أبوه معسرا أقبله ليس بمعسر ومماطل فلك أن تأخذ إذا كان المطل معقوبة تعزيرية ليل وأجده هل أرضى هل عقوبتها هل عقوبة ذكر الناس السجن ولا مانع من أن تتطرق إلى غير السجن إنما تميتنا في فرنسا على غير الإسلام وليس فرنسا ولا ثروة سيرسلونها إلينا ليذوق تقسيمها على الأرض لا لا خذوها لا تقسموها على الأرض خلصوا منها في أي شيء ويبقى من أبواب الخير في باب من الأبواب لكن ليس لكم حرك لازمهم حكم الربح الثابت لو كان بين الشريكين وكان بينهما بالتراضي إذا كانت التجارة هناك تجارة قائمة ويصعب تقييم الربح كل مدة وسهل فريقان لا بأس حكم سماع صوت البنت قبل الخطبة عشان أقول أن صوت المرأة ليس بعورة صوت المرأة ليس بعورة إذا سألتهم مكان فسألهم المراهجات جاءت حمامة تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك يجزيك أجر ما سقيت لنا من الخطوبة. ماذا المقصود الذي تعلمناه من الجدري الله أعلم؟ أي أن على نقص. وأن تظن يا باسل أن العربي الذي جاء إلى الرسول كان يعرف المد المتصل المتصل الواجب والمد المنفصل الجائز وثلاث حركات أو أربع حركات أو القلقلة. عربي جاء أحيانا لا يدري كيف يقرأ القرآن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أحيانا هذه إمكاناته، هل تؤثمه؟ أما لو لازم يأتي عندك حتى تخرج له الهمس لأن ما فضيلك. يعني الناس كانوا يأتون إلى الرسول عليه السلام فيهم عمال، فيهم فلاحين، فيهم ناس تعمل على النواضع، يأتي المغرب يريد أن ينال من التعب، أعرابي في البديع جاهل. فقال لهم من لم يجاوز القرآن آتهم كلام صحيح. هل يجوز سفر إلى بلاد الغرب لتحسين مستوى المعيشة؟ لتحسين مستوى المعيشة إذا لم يكن هناك ضرر على دينك، لم يكن العمل الذي تعمله حراما، حفظ على فرائض الله ولا تعين الكفار على المسلمين بعملك. زغاريث النساء في الأفراح فيما بينهن لا بأس فيها. حديث سلطان بن عنان أراه ضعيفا. ليس على المعتمرة بالكمامة فدية. أن ترث البنات في أرض الإيجار تأخذ نصيبا من الإيجار، فكان لا في أساس الأرض نصيب. ينفع ولد زوجه وترك أماله في ملوك ربوية عن ميراث زوجه منه حرام. عن ميراث زوجي منه حرام، ميراث الربا حرام، لما حرام لكن أصل المال حلال. لم يثبت نص في أن الميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم 12 من شهر ربيع الأول. لم يثبت سند في ذلك. من مقصود بلا يخضعنا بالقول، هو معروف النساء يعني من خضوع بالقول، تخلص الطعن بالقول وترققه. كان نصاب الذهب فيما هو نصاب الذهب عيار 21.97 من الجرامات، 97.2 من الجرامات، عيار 24.85 جرام. هل يجوز لعن فيروس الكورونا؟ مثلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وقال لها أم السائب تزفزف من شدة الحمى. قال من يراك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسب الحمى فإنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخمس الحديد. لا يلزم أن تلمس الأنف الأرض ودا إلى الله. حديث لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض ضعيف، الأرض ضعيف. وكذلك نبت أن أقول على سبعة أراب الجمع وأشار إلى جفاته وأنفه. هذا الذي أشار إلى جفاته وأنفه ليس الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هو طاووس أو ابن طاووس. فهي زيادة تفسيرية مدرجة رجع بعض الرواة على الحديث. الاختلاف بين الزوجين في أمور دينية وحياتية حديث من لاقى الأسد ثلاث غدوات لا يثبت. حكم الهلفان على اليمين على أن لا يفعل الشيء مرة ثانية يفعل. يعني قلت أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله أن لا أفعل شيء وفعلته كفر واحد. لكن إذا قلت أقسم بالله لا أفعل الشيء وفعلته كفارة، ثم قلت بعد أقسم بالله لا أفعل طاعة كفارة ثانية. الموت كله سواء. أنا اختلاف بين الزوجين في أمور دينية وحياتية، ولو الزوجة رأى الله الصح هل لو أنفذت رأيها عليها فيما خفوها؟ سنة بحسبها الله كما فيه. هذا كل تفاصيل الله الرحمن ما أعلم معناها. المرأة التي تطلب الطلاق في بلاد الغرب وفي الأصل متزوجة في بلاد الإسلام، يعني ستر عليها بركة طلبة الطلاق، ماذا ستصنع؟ ولكن المسلمين ينظروا في قضيتها. ما أعرفه يا حسن. دليل يقول الحلال وما أعرفه صحيحا. صحت أن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم في الوطة والتي تليها ثابت صحيح، الذي نهى عن التختم في الوطة والتي تليها يعني السبابة. هذا الرجال أن النساء تتختمن كيف شئنا، ثم الربح في التجارة وقد الربح في التجارة الأمر واسع ما لم تكن غشاشا. بارك الله فيكم يا أخوة العراقيين من الجدار. أتقول أن من المهدي إلى الأهدي لا يصح. أنا عدم تنمية الابن رغبة الأم في تسمية ابنها على اسم جده، العدم تنمية الابن رغبة الأم في تسمية ابنها على اسم جده لأبينا الرقوق، يعني أم الولد تقول لابنها سمي ابنك شعبوط، جدي شعبوط نفر، دي شعبوط يما قالت اسمي جدك شعبوط، خالفة لا يأثم ولا يكون وقوق. الاسم من حق الأم، ابن يسمى باسم جيد هذه تبقى له، ثم إن الأب مسؤول أن إذا أتى الأب باسم مضر للولد يغير الاسم. دليل كل أحلام أنها ضعيف، ما أذكر من ذكرت أن يدين كل أحلام أنها بعد ثابت وصحية، هذا علمي. ثم الذين لنهم ثم الذين لنهم، حديث يدين منكم كل أحلام أنها ثم الذين لنهم، حديث ثابت صحيح. حكم تشبيك الأصابع، لا بأس بتشبيك الأصابع. الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عمد أحدكم للصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه صلاة ضعيف، هذا أمر البخاري في صحيحه. وإلى طبيعته لما بور باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام كيف بك يا عبد الله بن عمر إذا بقيت في حسنة من الناس قد مرجت عذر مخفت أمانتهم أصبح هكذا. وورد حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قال النبي ذات ليلة بعد صلاة العشاء وصلاة العشاء شبك بين أصابعه وفعل هكذا. كل صحيح. أحاديث كثيرة صحت في العسل، إن كان الشفاء في شيء من أدوية تقوم في الثلاث، في شربة عسل، شربة معجم، كية بنار، اللهم تعالى كيف، اسقي عسلا، الناس يشتكي بطنه، اسقي عسلا، قال قد سقيت فلم يشرب، قال اسقي عسلا، قال قد سقيت فلم يشرب، قال اسقي عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك فسقى فبرئ. قال تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان وفيه شفاء للناس. حكم نأخذ بعض من نبات أو سلع منطقات من مندوب دون نار حرام صرح له من توزيع المجاني وأبصر هذا مجنون ولا أماقي. جزاكم الله خير يا إبراهيم بن عطية. أمي خاصمت زوجتي ولا تريد الصلح، ماذا أفعل؟ ماذا عقوق؟ استرديها قدر استطاعت. وجدت مولدي يريد تسميته شداد، ما رأيكم؟ جائز وغيره أفضل. بارك الله فيكم. بهذا القدر استدي سألني الله أن أجمعنا وإياكم في الفردوس ما أنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن إليك رفيقا. وأن يثبت على هذا الدين القيم، الحمد لله الذي من علينا بالإسلام، الحمد لله الذي من علينا بالإيمان، الحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بالوفاة على الإسلام والإيمان والإحسان. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. مرحبا بك يا محمد قائم، وجزاكم الله خيرا جميعا أيها الإخوة والأخوات، ومحمد بن زكريا وأم سمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.